مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح. أنوار من دار الفتوى ترشدنا للدرب الأقوى، سطعت بالخير منارتها مشرقة تدعو للتقوى. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد جد الحسن والحسين. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، لقاء مباشر على الهواء يجمعني بكم من خلال هذه الإذاعة المتنورة على الموجة 92.1 FM. هنادي تحييكم من وراء الميكروفون والهندسة الصوتية. مجالس الخير اليوم يطل عليكم، وكما تعودتم نستقبل أحد المشايخ الكرام لينقل إلينا بعض الفوائد الدينية، وأيضا نسلط الضوء على مناسبات إسلامية. العاشر من المحرم اليوم عاشوراء، مليء بالخيرات والفضائل، مليء بالحوادث والعبر، مليء بالصبر والدروس، وهو مشهور عند الأوائل والأواخر. الأيام تمر والسنون تتتابع، ولا يبقى للإنسان إلا ما قدم من العمل الصالح، والكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والفطن من ألزم نفسه طريق الخير. ومن فضل الله ونعمه على عباده أنه يوالي مواسم الخيرات عليهم على مدار الأيام والشهور حتى يكونوا في يقظة تامة، وحتى يوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. نحن في أوائل الشهر الأول من السنة الهجرية، هذا الشهر المبارك المحرم، فحري بنا أن لا نتأخر في وقفة نحاسب بها أنفسنا بما أسلفنا وبما نعمله، فلنبدأ بصفحة جديدة في سجل أعمالنا متخلصين من المألوف الذي اعتدناه طوال العام، وأن نتزود فيه من كل ما يقرب إلى الله عز وجل، وبالأخص في يوم عاشوراء، هذا اليوم الفاضل الذي فصل الله فيه بين الحق والباطل في عهد نبي الله موسى عليه السلام، وبين الإيمان والكفر، ومحطات أخرى مليئة بالحكم والعبر. عن يوم عاشوراء مستمعينا الكرام سيحدثنا فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان، أمين عام دار الفتوى في أستراليا، حيث سنستضيفه باستديوهات الإذاعة اليوم لنتزود أكثر من الخيرات والطاعات في هذا اليوم. يا الله اغفر لنا، يا رحمن اغفر لنا، يا رحيم اغفر لنا، يا سميع اغفر لنا، يا ليلا جوعنا الناس أذكركم ونفسي بالإخلاص في النية والقول والعمل، وسنستقبل بالاستديو فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني. السلام عليكم فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك وبارك الله بك. آمين وبكم جميعا. أحببنا أن نسلط الضوء على أحداث ووقائع حصلت في اليوم العاشر من هذا الشهر، فأحببنا أن نستضيفك لتحدثنا عن هذه الأحداث حسب ما يتسنى لنا من الوقت اليوم. فلنبدأ معك فضيلة الشيخ، لماذا يوم عاشوراء له حرمة ولماذا هو من أفضل أيام السنة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ثم الحمد لله، وأصلي وأسلم على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والإخلاص. أما بعد، أحبابنا الكرام، يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. حديث صحيح رواه مسلم. هذا الحديث صريح في أن أفضل ما تطوع به من الصيام بعد رمضان صوم شهر الله المحرم، سيما عاشوراء وهو يوم العاشر منه، العاشر من شهر الله المحرم يقال له عاشوراء، وهو يوم له فضيلة عظيمة وحرمة قديمة، وصومه لفضله كان معروفا بين الأنبياء عليهم السلام، وقد صامه نوح وموسى عليهم السلام. ففي مسند الإمام أحمد مر النبي صلى الله عليه وسلم بأناس من اليهود قد صاموا يوم عاشوراء، فقال: ما هذا من الصوم؟ قالوا: هذا اليوم الذي نجى الله موسى وبني إسرائيل من الغرق، وغرق فيه فرعون، وهذا يوم استوت فيه السفينة على الجودي، فصام نوح وموسى شكرا لله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أحق بموسى وأحق بصوم هذا اليوم، فأمر أصحابه بالصوم. وفي صحيح الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه، وأنا صائم، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. وجاء في صحيح مسلم عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: وسئل، أي رسول الله، عن صوم يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. وفي لفظ: وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. أحبابنا الكرام، وكذلك يسن صيام تاسوعاء وهو التاسع من المحرم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، رواه مسلم. ولكن مات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله. أحبابنا الكرام، من أفضل أيام السنة الهجرية المباركة يوم عاشوراء وهو العاشر من محرم. هذا اليوم وقعت فيه حوادث فاصلة. في هذا اليوم تاب الله تعالى على آدم وقيل هو اليوم الذي أهبط فيه آدم إلى الأرض. في يوم عاشوراء نجى الله تعالى سفينة نوح. في يوم عاشوراء نجى الله تعالى موسى وأغرق فرعون. في يوم عاشوراء نجى الله تعالى يونس من بطن الحوت، وقيل هو اليوم الذي تيب فيه على قوم يونس. وأعطى الله تعالى الملك لسليمان، ونجى الله تعالى أيوب من ضره. كل هذا كان في يوم عاشوراء، ورد ذلك في بعض الأحاديث. هذه الأحاديث منها ما هو ثابت سندا، ومنها ما هو دون ذلك. وفي يوم العاشر من محرم كذلك حصلت غزوة ذات الرقاع في السنة الرابعة للهجرة. في يوم العاشر من محرم استشهد الإمام الحسين عليه سلام الله، فكان ذلك فاجعة ألمت بالمسلمين، وذلك في كربلاء يوم الجمعة في العاشر من محرم لسنة 61 للهجرة. فإذن يوم عاشوراء له فضيلة عظيمة، له حرمة قديمة، حس الشرع على صيام هذا اليوم احتسابا لله سبحانه وتعالى، وعملا بما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم عاشوراء وقعت فيه حوادث فاصلة. نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. كما ذكرت من هذه الحوادث التي وقعت في عاشوراء ما حصل مع سيدنا آدم، فلا تحدثنا عن هذا الأمر. يعني من جملة ما يروى ما ذكره بعض العلماء في الماضي، وإن كان ما جاء ذلك بسند صحيح في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما من باب ما ذكره بعض العلماء لا سيما من أهل التفسير، أنه في هذا اليوم في العاشر من محرم تاب الله تعالى على آدم. وقيل هذا اليوم يوم عاشوراء هو اليوم الذي أهبط فيه آدم عليه السلام إلى الأرض. بما أنه هذا ذكره بعض العلماء، استحب أهل العلم على تجديد التوبة في يوم عاشوراء، والشرع الحنيف يحث على ذلك، ومع الرجاء من الله سبحانه وتعالى أن يقبل توبة من تاب في هذا اليوم. فنجدد لأنفسنا ونذكر غيرنا أن يجدد التوبة، آملين أن تكون توبة نصوحة. في يوم عاشوراء نجدد هذه التوبة، راجين من الله عز وجل أن يتوب علينا وأن يغفر لنا وأن يسامحنا وأن يكفر عنا سيئاتنا. ففي كتاب الله سبحانه وتعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. أليس في القرآن جاء وعصى آدم ربه، أي معصية صغيرة لا خساسة فيها ولا دناءة، وتاب. ليست معصية كبيرة ولا معصية مخلد عبر الأجيال، إنما حصلت منه هذه، ثم تاب توبة صحيحة، ومن تاب تاب الله تعالى عليه. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وأخبر ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم عن سيدنا آدم وعن السيدة حواء أنهما قالا: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. تابا إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك جاء في كتاب الله عز وجل عن سيدنا نوح عليه السلام أنه قال: وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وأخبر الله تعالى عن موسى عليه السلام أنه قال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. وأخبر عن ذي النون وهو يونس أنه قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لما نقول في ذكر هذه الآيات ربنا ظلمنا أنفسنا، ربي إني ظلمت نفسي، إني كنت من الظالمين. الإنسان إذا ارتكب معصية في حق نفسه ولو لم يرتكب معصية في حق غيره، ارتكابه للمعصية ولو كانت صغيرة يقال فيها ظلم نفسه. ظلم نفسه معناه ارتكب معصية ولو كانت صغيرة. أما إذا قيل ظلم غيره معناه ارتكب كبيرة، وهذا لا يجوز على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فمن باب الرجاء نرجو من الله عز وجل التوبة النصوح، أن يرزقنا الله تعالى إياها وأن يثبتنا على طاعته سبحانه وتعالى. جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء ذي النون في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لم يدع به رجل مسلم في شيء قط إلا استجيب له. هذه الآيات، هذه الأحاديث فيها الحث على التوبة، فيها الحث على التحلل من الآثام والمظالم، فالشرع يحث على ذلك. فنجدد أمر التوبة في يوم العاشر من محرم، فقد قيل هذا اليوم يوم عاشوراء هو اليوم الذي تاب الله فيه على آدم، وقيل هو اليوم الذي أهبط فيه آدم إلى الأرض. نعم. طيب، ذكرت فضيلة الشيخ أن في هذا اليوم أيضا نجى الله سفينة نوح، فلو تحدثنا عن هذا الأمر أيضا. نعم، هذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في يوم عاشوراء نجى الله تعالى سفينة نوح. هذا اليوم استوت فيه سفينة نوح على الجودي، وهو جبل بالموصل. نوح عليه سلام الله أول نبي رسول أرسله الله تعالى إلى قوم كافرين. قبل نوح كان يوجد أنبياء ورسل، أولهم آدم، ثم شيث، ثم إدريس. لكن في أيام آدم وفي أيام شيث وفي أيام إدريس كان الناس جميعا على الإسلام، لم يكن بين الناس من هو على الكفر والشرك، إنما كانوا جميعا على دين واحد هو الإسلام. بعد وفاة نبي الله إدريس بزمان حدث الكفر والشرك بين الناس، فأرسل الله تعالى نوحا عليه السلام يدعوهم إلى الإسلام، يدعو الناس إلى عبادة الله الواحد الأحد الذي لا شريك له ولا مثيل له ولا شبيه. فظل يدعوهم إلى الإسلام كم سنة؟ 1050، 950 سنة وهو يدعوهم إلى هذا الدين العظيم. أما هم كانوا يكذبونه، كانوا يسبونه، كانوا يضربونه أحيانا حتى يغشى عليه. ثم ربنا سبحانه وتعالى أوحى إليه، أخبره أنه لا يؤمن أحد من قومك إلا الذين آمنوا قبل هذا. كان آمن معه قبل ذلك نحو 80 شخصا ما بين رجال ونساء. عند ذلك بعد أن أخبره الله تعالى بهذا، دعا الله سبحانه وتعالى أن يهلك الكافرين وأن لا يترك أحدا منهم، فحصل أمر الطوفان. الله سبحانه وتعالى أمر الأرض أن تخرج ماءها وأمر السماء أن تنزل الماء. الله سبحانه وتعالى أمر نبيه نوحا عليه السلام أن يبني السفينة، وعلمه أن يعمل السفينة من شجرة، وهذه الشجرة نبتت يوم ولد نوح. فبدأ بعمل السفينة، وما شاء الله هذه الشجرة يعني كانت ضخمة كبيرة، ومن هذه الشجرة بنى السفينة. بناها على اليابسة، فكان الكفار يمرون من أمامه ويستهزئون به، كيف تبني سفينة على يابسة؟ لكنه كان ينفذ أمر الله سبحانه وتعالى. هذه السفينة بنيت من تلك الشجرة. السفينة كان طولها 300 ذراع وعرضها 80. الله سبحانه وتعالى أمر الأرض أن تخرج ماءها. الماء خرج من الأرض وظل الماء ينبع من الأرض 40 يوما، يخرج الماء من الأرض قبل أن ينزل ماء السماء، لأنه لو نزل ماء السماء أولا لخرب الجبال وشقق الأرض تشقيقا من قوة هذا الماء الذي ينزل. لكن هذا الماء الذي نبع من الأرض تحمل ماء السماء، إذن بدأ الماء يخرج من الأرض وظل الماء يخرج 40 يوما، ثم أنزل الله تعالى ماء من السماء. هذا الماء الذي نزل من السماء ليس كالمطر الذي ينزل اليوم، لا، كل قطرة كانت كالجبل، فارتفع الماء حتى غطى كل جبال الدنيا، وعلى هذا الماء فوق أعلى جبل في الأرض مسيرة 15 ذراعا. الله سبحانه وتعالى أغرق الكافرين الذين أشركوا بالله، الذين عبدوا غير الله، الذين كذبوا رسول الله نوحا عليه السلام. أما نوح والذين آمنوا معه كانوا في السفينة ركبوا فيها والله تعالى نجاهم. ظل نوح ومن معه من المسلمين في السفينة 6 أشهر وأياما. في هذه المدة كما جاء ذلك في الآثار، السفينة أخذتهم إلى عرفات، ثم إلى مزدلفة، ثم إلى منى، إلى حيث الجمرات، ثم إلى الكعبة، يعني إلى الموضع. نعم. وطافت به 7، ثم بين الصفا والمروة 7، يعني إلى الأماكن التي الحاج يدور إليها. نعم. ثم الله سبحانه وتعالى أمر الأرض أن تبلع ماءها، وأمر السماء أن تقلع ماءها، ثم الأرض اختزنت الماء الذي أنبعته واختزنت الماء الذي نزل من السماء. يعني بعد ذلك، بعدما الأرض بلعت هذا الماء، استقرت سفينة نوح على جبل في العراق اسمه الجودي. ثم نزل نوح والذين آمنوا إلى الأرض آمنين سالمين، وكان نبي الله نوح عليه السلام أدخل معه إلى السفينة من كل نوع من البهائم 2، يعني ذكرا وأنثى. كان هذا الأمر نجاة سفينة نوح واستواء السفينة على الجبل، كان ذلك في يوم 10 من المحرم، كان ذلك في عاشوراء، كما جاء ذلك في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيوم عاشوراء يعني يوم معروف حتى في الأمم الماضية والأمم السابقة، ليس أمرا جديدا وليس خاصا بهذه الأمة المحمدية. طيب، بالنسبة لسيدنا موسى عليه السلام، فضيلة الشيخ، أيضا ذكرت من الحوادث التي جرت في يوم عاشوراء حصل معه ما حصل، فلو تخبرنا. هذا حديثه ثابت. نعم. عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى نجى موسى وأغرق فرعون، كان ذلك في عاشوراء في اليوم 10 من المحرم. موسى عليه السلام لقي من فرعون ما لقي من الأذى، فتحمل وصبر، مع أن موسى عليه السلام أرسله الله عز وجل إلى فرعون ليدعوه إلى الإسلام، وكان معه كذلك هارون. هارون يكون أخو موسى عليهما جميعا السلام. ذهبا إلى فرعون، أظهرا له المحاسن والأخلاق الحسنة والأخلاق الكريمة واللطف والرفق، وأمراه بالإسلام، لكن هو فرعون أظهر جبروته وتكبر وعاند ورفض. ثم آل الأمر فيما بعد إلى أن ذهب موسى عليه السلام بمن آمن معه من بني إسرائيل من مصر، فلحقه فرعون هو ومن معه يريد بزعمه أن يبيد موسى. موسى والذين معه من المسلمين من المؤمنين كانوا 600,000 شخص، أما فرعون خرج بجنوده دون يعني بقية الشعب الذي معه، بجنوده كان معه 1,600,000 يعني 1,600,000 من المقاتلين. كل هؤلاء الذين مع فرعون ذهبوا لقتال موسى ومحاربة موسى، وبزعمهم يريدون أن يبيدوا موسى عليه السلام. فلما وصل سيدنا موسى عليه السلام إلى البحر كان فرعون خلفه مع جنوده. سبحان الله العظيم، يعني البحر أمامه، ماذا سيفعل؟ الله تعالى أوحى إليه أن يضرب بعصاه البحر. كان يحمل عصا، بهذه العصا ضرب البحر كما أمره الله رب العالمين، فظهرت له معجزة عظيمة أظهرها الله تعالى على يد موسى، تصديقا لموسى عليه السلام أن موسى هو عبد الله ورسوله، الله هو الذي أرسله وهو صادق فيما يقوله. فالذي حصل أن البحر انفلق 12 فرقا، بين كل فرقين طريق يابس. هذه الأمواج قامت بقدرة الله كالجبال، فموسى عليه السلام اجتاز ومن كان معه من المؤمنين، الله سبحانه وتعالى نجاهم وأنقذهم من فرعون. فرعون لما رأى البحر على هذه الحالة قد انفلق لموسى عليه السلام لم يعتبر، مع أن هذا الأمر يعني ظاهر في صدق موسى وظاهر أن الله تعالى هو الذي أيده بذلك، مع ذلك لم يعتبر بل أصر على تكبره وتجبره. فجاء فرعون بعدده وعدده، ومع ذلك دخل في هذا ويريد أن يلحق موسى ليهلكه. فالله سبحانه وتعالى أمر البحر أن يلتطم على فرعون وعلى من معه. هذه الأمواج التي قامت بقدرة الله سبحانه وتعالى كالجبال، الله تعالى أمرها أن تلتطم على فرعون ومن معه، فمات فرعون، هلك هو وجنوده، الله تعالى أهلكهم. فبعض أتباعه قالوا هذا فرعون اختفى لم يمت، الله عز وجل أظهر جسد فرعون فوجدوه منتفخا. هذا المتكبر الجبار الذي كان يقول أنا ربكم الأعلى، ادعى الإلهية، ادعى أنه هو الله، ادعى أنه الذي يستحق أن يعبد، أذله الله تعالى وأهلكه. يوم نجاة موسى عليه السلام من فرعون كان هذا في اليوم العاشر من محرم، في يوم عاشوراء. لذلك جاء في الحديث النبوي الشريف عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما رأى اليهود يصومون عاشوراء قال لهم أنا أحق بموسى منكم، فصام النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليوم يوم عاشوراء شكرا لله تعالى، وأمر أصحابه بالصيام. فإذن نجاة موسى عليه السلام من فرعون كان هذا في يوم عاشوراء، في اليوم العاشر من شهر محرم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. بدي أذكر المستمعين الكرام من أراد أن يطرح أي سؤال على فضيلة الشيخ فأهلا وسهلا بكم على 97072747 أو بإرسال السؤال عبر الواتساب على الرقم +61 410-830-930. سننتقل إلى الحادثة الأخرى التي تحدثت عنها وأخبرتنا عنها بالنسبة ليوم عاشوراء وما حصل مع سيدنا يونس عليه السلام. يونس عليه سلام الله كغيره من الأنبياء جاء بالإسلام، جاء بالتوحيد، أرسله الله تعالى إلى أهل نينوى. نعم، يونس عليه السلام الله تعالى أرسله إلى أهل نينوى، كانوا في أرض الموصل بالعراق، أرسله الله إليهم ليعلمهم الإسلام، كان عددهم أكثر من 100,000. فبقي 33 سنة يدعوهم إلى الإسلام ولم يؤمن به سوى رجلين كل هذه الفترة. يعني حتى لما تكلمنا عن نوح عليه السلام 950 سنة عم يعلم الإسلام وهو صابر ومحتسب، سلم أمره إلى الله سبحانه وتعالى، كل هذه الفترة هو على الخير والطاعة ويريد لهم الخير، ومع ذلك لم يؤمن به إلا نحو 80 شخص طيلة 950 سنة. يونس عليه السلام دعاهم إلى الإسلام، بقي معهم هذه الفترة اللي قلناها 33 سنة، أسلم معه 2. فيونس سلام الله عليه تركهم وخرج، لكن يعني ما جاءه الإذن من الله أن يخرج، فخرج لأنهم أتعبوه وكان غاضبا عليهم لأنهم كفروا بالله ولم يقبلوا منه النصيحة، فهو اعتبر أن هؤلاء لا يقبلون النصيحة فخرج. جاء في كتاب الله عز وجل: وذنوني إذ ذهب مغاضبا. مغاضبا يعني مغاضبا لقومه، ليس كما يقول بعض أهل الفساد مغاضبا لربه، نعوذ بالله، وما كان مغاضبا لله، هو كان طائعا لله سبحانه وتعالى، ولكن كان مغاضبا لقومه، يعني هو من شدة غضبه على قومه خرج. فظن أن لن نقدر عليه، أي ظن أننا لن نضيق عليه لأنه ترك قومه، هذا الذي اعتبره هنا لن نقدر عليه، أي لن نضيق عليه. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يونس عليه السلام خرج من قومه فركب السفينة، هو في داخل السفينة هاج بهم البحر واضطرب، صار البحر يضطرب بشدة. بعض من كان في السفينة قال: إن فينا صاحب ذنب، اعملوا قرعة ومن يطلع اسمه في هذه القرعة هو يخرج من هذه السفينة. فهم عملوا القرعة، سبحان الله العظيم، فكان في كل مرة يعيدونها وفي كل مرة يقرعون تقع القرعة على سيدنا يونس عليه السلام. هم لا يريدون منه هو بالتحديد، ولكن القرعة تطلع عليه بما أنه هو نبي وأنبياء الله تعالى يعني ملهمون، الله تعالى يلهمهم. فيونس عليه السلام أراد أن يلقي نفسه في البحر لأنه نبي، يعني أعلمه الله عز وجل أنت لو رميت نفسك أنت لا تتضرر، هذا الأنبياء عليهم السلام لا يفعلون لأنفسهم ولا لغيرهم بما هو ضرر، لا يضر نفسه، لا يضر نفسه ولا يضر غيره كذلك ظلما وعدوانا. فهو يعرف من نفسه أنه لو ألقى نفسه في البحر لن يصيبه ضرر، لذلك هو يعني أخذ بكلامهم بما طلع في القرعة وأراد أن يلقي نفسه في البحر وهو لا يريد الانتحار، لأن الانتحار معصية من الكبائر. وكلنا يعرف وكل من طلب العلم أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون من الكبائر قبل النبوة وبعدها، لا تحصل منهم معصية كبيرة، هذا الأمر أمر الانتحار لا يحصل من أنبياء الله عليهم السلام. فإذا لماذا أراد أن يرمي نفسه؟ لأنه يعرف أنه لا يتضرر، وبالفعل هذا الذي حصل. لما رمى بنفسه إلى البحر التقطه الحوت، الحوت يعني سمكة كبيرة، فمكث في بطن الحوت على قول بعض العلماء وهو المشهور 3 أيام، مكث 3 أيام هناك في ظلمة الليل، في ظلمة البحر، في ظلمة بطن الحوت، سمع يونس تسبيح الدواب، الله أكبر، وهو تحت في أعماق البحر وفي داخل بطن الحوت. فنادى، نادى في الظلمات، في ظلمة الليل، في ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر، فنادى أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الله تعالى ألهمه هذا التسبيح: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لما قرأ هذا الدعاء الله عز وجل أمر الحوت أن يلقيه في البر، فهذا الحوت ألقى سيدنا يونس على البر، فخرج يونس من بطن الحوت ولم يخدش الحوت له لحما ولم يكسر له عظما. هذا شو بتكون؟ معجزة. هذه معجزة كبيرة. حدا شايف منا هيك إنسان طلع من بطن الحوت؟ شيء غير معتاد. كان في بطن الحوت هذه الأيام، ثم الحوت ألقاه على البر ومع ذلك ما كسر له عظما وما خدش له لحما. لكن لما خرج كان مريضا، الله عز وجل أنبت له شجرة اليقطين. هذه شجرة اليقطين لا يقرب منها الذباب، وورق اليقطين في غاية النعومة، وورقه كبير حتى يظلله. فهذا الذي حصل مع نبي الله يونس عليه السلام. فقومه لما أدركوا أنهم سيعذبون، لأنه أخبرهم أنه إن لم تؤمنوا ستعذبون، فبعدما خرج يونس عليه السلام لحقوه، أرادوا التوبة، فصاروا يبحثون عن يونس عليه السلام فلم يجدوه، فألهمهم الله تعالى التوبة فآمنوا بالله وبرسول الله يونس عليه السلام. كانوا قد خرجوا من القرية، لبسوا الموسوح يعني الثياب من الشعر الغليظ، حسوا على رؤوسهم الرماد، وخرجوا يبحثون عن يونس عليه السلام طالبين التوبة. الله تعالى ألهمهم التوبة وتاب عليهم. هذا اليوم الذي تيب فيه على قوم يونس، قال بعض أهل التفسير كان في يوم عاشوراء، كان في يوم العاشر من المحرم. يعني في العاشر من المحرم حدثت أمور كثيرة، ليس فقط هذه الأمور التي ذكرناها، وبعض ما ذكرنا من الأمور كما بينا في أول الحلقة جاء في الأحاديث النبوية الشريفة عن نبينا صلى الله عليه وسلم بأسانيد ثابتة، وبعض هذه الأشياء وردت بأسانيد أقل ثبوتا، وبعضها من آثار بعض التابعين، يعني من باب الرواية تذكر. حتى إن بعض أهل التفسير ذكروا عن إبراهيم عليه سلام الله أنه في عاشوراء الله سبحانه وتعالى أنقذ إبراهيم من النمرود، يعني هذا ذكره بعض أهل التفسير. فحصل يعني في يوم عاشوراء أشياء كثيرة. فهذا اليوم حقيقة مليء بالخيرات، مليء بالفضائل، مليء بالعبر، مليء بالدروس التي تحث على الصبر. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم إن شاء الله، ويعطينا العبر مما ذكرناه، فلنعرف هذا اليوم كم له من حرمة في الإسلام، كم له من شأن، ونعرف يعني بعض الأشياء التي حدثت في هذا اليوم في العاشر من محرم لنأخذ منها العبر. جاءنا سؤالين عبر الواتساب فضيلة الشيخ. السؤال الأول بيقول: ما تلك الكلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه؟ والسؤال الآخر هو أنه طلب أن تحدثنا عن مقتل صبت الرسول الحسين بن علي في يوم عاشوراء. ذكرنا نحن الكلمات: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الله تعالى تاب عليه وعلى زوجته، تاب على آدم وعلى زوجته حواء. بالنسبة لسيدنا الحسين رضي الله عنه، ذكرنا في أول الحلقة أنه استشهد رضي الله عنه، وما حصل كان فاجعة، مصيبة ألمت بالمسلمين، كان ذلك في العاشر من محرم. وفي النية إن شاء الله يعني على حسب التيسير في هذه الحلقة أو التي بعد حسب الوقت أن نذكر بعض ما حصل مع سيدنا الإمام الحسين عليه السلام. الإمام أبو عبد الله البخاري من علماء أهل السنة والجماعة ومن كبار أهل الحديث، كان إذا ذكر الحسين في كتابه الصحيح يقول عليه السلام، إذا ذكر سيدنا عليا يقول عليه السلام، إذا ذكر فاطمة عليها السلام، يعني قول علي عليه السلام أو رضي الله عنه أو كرم الله وجهه، هذا كله دعاء وهذا جائز ليس فيه غبار. كما لو قيل أبو بكر عليه السلام أو رضي الله عنه أو ما شابه ذلك من الأدعية، كل هذا جائز. هلا بالنسبة ليوم العاشر من محرم، ذكرنا أنه في عدة حوادث حصلت، يعني من الطبيعي أنه الإنسان منا لا يستوعب كل الحوادث التي حصلت في يوم العاشر من محرم في حلقة كهذه أو في حلقتين، لأنها أمور كثيرة، ولكن المراد الإشارة إلى بعض الأمور لأجل التنبيه، لأجل أخذ العبر، أخذ الدروس، الحث على الطاعة، الحث على التوبة، وأن نقتدي بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيام يوم عاشوراء. يعني حتى أن بعض أهل العلم ذكروا من جملة ما حصل في يوم العاشر من محرم، الله سبحانه وتعالى رد يوسف على أبيه يعقوب عليهما السلام. يعني هذا يذكره بعض أهل التفسير. نعم، هناك أشياء أخرى كثيرة حصلت، وإن شاء الله نعرج عليها إن شاء الله، إما يعني بالإشارة أو بشيء من التفصيل. طيب بارك الله فيك، يعني سبحان الله كثير من حوادث حصلت في يوم عاشوراء مع الأنبياء عليهم السلام. نعم. يعني كما ذكرت مع يوسف، مع إبراهيم، وماذا عن سليمان عليه السلام فضيلة الشيخ؟ بعض أهل العلم يذكرون أنه في يوم العاشر من محرم أعطى الله تعالى الملك لسليمان. نعم. الله تعالى أعطاه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، يعني كان غنيا جدا. هو سليمان عليه السلام كسائر الأنبياء جاء بالإسلام، جاء بالتوحيد، لكن الله تعالى يعني رزقه من المال الشيء الكثير. نعم. أنعم الله تعالى عليه بنعم كثيرة كريمة، منها تسخير الجن والشياطين. يعني الله سخر له الجن، سخر له الشياطين، سخر له المردة كبار الشياطين، بحيث يطيعونه، ينفذون أوامره، يعني بما يأمرهم يفعلون. كذلك الله عز وجل رزقه يعني فهم منطق الطير، وجعل الله عز وجل الريح لسليمان تأخذه إلى حيث شاء بإذن الله على بساط عجيب. وسليمان عليه سلام الله كان يطعم كل يوم 100,000 نفس، وحين يقلون يطعم 60,000. كان يذبح كل يوم 100,000 شاة و30,000 بقرة. سبحان الله، سبحان الله العظيم. كان يطعمها للناس، ويطعم الناس القمح الصافي، نقي القمح، يعني الخبز خبز القمح الصافي. أما هو سلام الله تعالى عليه كان زاهدا كحال كل الأنبياء، كان زاهدا شديد الزهد، كان يأكل خبز الشعير. اللي بيعرف شو معنى خبز الشعير اللي بيعرف اليوم مين بيأكل خبز الشعير، كان يأكل خبز الشعير يبله في اللبن الحامض. مين اليوم بيأكل لبن حامض؟ سبحان الله. وكان سبحان الله العظيم يعني يفعل هذا تقربا إلى الله وزهدا في هذه الدنيا، مع أن الله تعالى أعطاه ملكا ما أعطاه لغيره. نعم. ولكن هذا حال الأنبياء عليهم سلام الله، نسأل الله أن يرزقنا الحسن الاقتداء بهم. فمن جملة ما قيل أنه في يوم العاشر من المحرم الله تعالى أعطى الملك لسليمان عليه السلام، كان ذلك في عاشوراء. لما نقول عاشوراء يعني العاشر من محرم، محرم هو أحد الأشهر الهجرية. نعم. طيب معنا اتصال على الهواء. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله بكم. أهلا وسهلا فيك حجة. السلام عليكم شيخنا الكريم. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك على هذه المعلومات القيمة اللي عم تعطينا إياها. الله يحفظكم. أمينة وإياكم. شيخنا أحيانا بيحطوا على الإنترنت أنه عن فرعون، فهل جسد فرعون موجود للآن ولا أنه هيك بتقول بحطوا الأشياء؟ ممكن تبين لنا شيخ؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أحيانا بيحطوا صور بيقولوا أنه هذا جسد فرعون، فهل هذا صحيح؟ هذا الظاهر هكذا موجود في متحف الوطني في مصر في القاهرة. أيوة. نحن لما ذهبنا إلى هناك بدعوة من وزارة الأوقاف المصرية أخذونا إلى هذا المتحف وأرونا يعني بعض الآثار القديمة، وأرونا بعض الأجساد المحنطة الموجودة، ومنها قيل لنا هذا جسد فرعون. سبحان الله. فكان هن في الماضي الفراعنة وأمثالهم كان يهتموا بأمر التحنيط، يعني بعد ما الإنسان يموت يحنطوه بمواد تحفظ هذا الجسد. هلا مهما صار هو في عذاب، هو مهما صار يعني حنطوه ما يمنع عنه العذاب، لأنه يعني كفر بالله وبرسوله موسى عليه السلام. سبحان الله. فعليه من الله ما يستحق من العذاب، والله على كل شيء قدير. صحيح. حنطوا لجسمه ولا ما حنطوا هو في عذاب. نعم. ويوم القيامة عذابه أكبر. الله أكبر. كمان معنا اتصال آخر. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك حضرتنا؟ الحمد لله، أهلا وسهلا فيك، تفضلي. بارك الله فيك. السلام عليكم فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. الشيخ، لماذا سمي الشهر هذا الاسم المحرم؟ المحرم؟ لماذا سمي؟ في سؤال بس عن سنية الصيام للعاشر. نعم. إذا صادف مثلا الجمعة، هو سنة أنه صيام، مثلا إذا واحدة تشوم الجمعة سنة أنه فيها كراهة أو شيء تسمع أنا؟ هلا إن شاء الله منجاوبك. بارك الله فيك. شهر عليكم السلام. شهر المحرم قال بعض أهل العلم سمي بذلك لأنه كان في الماضي يحرم فيه القتال، كان ممنوعا فيه القتال، ممنوعا فيه المحاربة، فسمي بالمحرم. هكذا قال كثير من أهل العلم. أما بالنسبة لأمر الصيام، الصيام يوم عاشوراء، نعم حث الشرع على ذلك. فإذا صادف يوم عاشوراء هو العاشر من محرم، يوم الجمعة، يوم الجمعة صادف هو العاشر من محرم يوم عاشوراء، يصومه أم لا يصومه؟ الجواب ورد في الأحاديث أنه إفراد صيام يوم الجمعة بصيام التطوع، أراد إنسان أن يتنفل أن يتطوع يصوم يوم الجمعة منفردا عن غيره، يعني لا يصوم معه خميس ولا يصوم معه سبت، وليس صياما واجبا منه فرض، إنما تطوع. الذي جاء في الحديث أن هذا مكروه، الذي جاء في الحديث الشريف أن هذا مكروه. أما إذا كان عم يصوم يوم الجمعة لسبب، وهو أنه عاشوراء، لسبب أنه يوم النصف من شعبان، لسبب أنه يوم عرفة، ما عم يصوم الجمعة لذاته، عم يصوم الجمعة لسبب وهو أنه يوم عاشوراء، فلا كراهة في هذا. على أننا ذكرنا أن الإنسان يصوم التاسع والعاشر، وذكر الإمام الشافعي رضي الله عنه صيام التاسعاء والعاشوراء، قال والحادي عشر كمان. يعني من باب الاحتياط الإنسان يحتاط لقد يكون حصل مثل خطأ في ثبوت الشهر من أوله، فمن باب الاحتياط. لذلك نص الشافعي على صيام ثلاثة أيام، تاسعاء عاشوراء والحادي عشر. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. منتابع معك بآخر سؤال بحلقتنا لليوم عن سيدنا أيوب. ذكرنا نحن في أول الحلقة عن أيوب عليه سلام الله. نعم. أن الله تعالى نجاه من ضره، وكان هذا في يوم العاشر من المحرم على ما ذكر بعض أهل التفسير. نعم. أيوب عليه سلام الله يعني كغيره من الأنبياء عليهم سلام الله جاء بالإسلام والتوحيد، لكن الله عز وجل ابتلاه بلاء شديدا. أيوة. ابتلاه في جسده، ابتلاه في ماله، وابتلاه في أولاده، ومرض 18 عاما. مرضه كان طويلا، هو مرض عادي، منه مرض منفر، منه مرض بنفر الناس عن قبول الإسلام والدعوة الإسلامية، إنما مرض طويل. هلا ما جاء في الحديث شو هو نوع المرض، ما جاء في الحديث عن نوع المرض، لكن لم يكن مرضا منفرا، قد يكون حمى دامت طويلا. 18 سنة مريض وهو صابر ومحتسب. سلم أمره إلى الله عز وجل، ليس الأمر كما يقول بعض الجهال مريضا حتى خرج منه الدود، هذا غير صحيح. خروج الدود من البدن مرض منفر. ينفر الناس عن سماع الإسلام وقبول الدعوة الإسلامية. يعني تصور لو كان خطيب الجمعة أو المحاضر في الجامعة يخرج منه الدود، مين عيبقى معه من المصلين أو مين عيبقى مع ذاك من الطلاب؟ أيوة. لذلك هذا معدود من الأمراض المنفرة. خروج الدود من البدن. نعم. مرض منفر. وبعض السفهاء بزيد في الافتراء والكذب، يقول خرج منه الدود فصار أيوب يمسك الدود بيده ويقول لها يا مخلوقة ربي كلي من رزق ربي، يضعها قالوا على جسده ويقول لها كلي من رزق ربي، قال حتى ذهب لحمه كله، إلى آخره من القصص المفترات المكذوبة التي لا توافق الدين. هذا الشيء يعارض عصمة الأنبياء، لا يليق بمنصب الأنبياء، وهم الذين يدعون الناس إلى الخير إلى الفضائل وإلى عدم الإضرار بالنفس. بيجي هو بدور حاله بإيده، نعوذ بالله من ذلك. فإذن أيوب عليه سلام الله كل هذه الفترة كان صابرا محتسبا، سلم أمره إلى الله، مع أنه يعني مرضه دام طويلا، مات أولاده، ذهب ماله، مع ذلك هو لم يزدد إلا رضا عن الله سبحانه وتعالى، فرفعه الله تعالى درجات. في يوم من الأيام خرج سيدنا أيوب عليه السلام لقضاء حاجته. أماكن قضاء الحاجة تلك الأيام كانت خارج المنازل، فخرج ومعه زوجته رحمة التي بقيت معه رضي الله عنها. في ذاك المكان أوحى الله سبحانه وتعالى إليه أن يضرب الأرض برجله، فنبع له ماء فاغتسل من هذا وشرب، فعاد كما كان صحيحا قبل 18 سنة. فلما أقبل يمشي بعد أن كانت امرأته قد استبطأته، يعني تأخر عليها، أقبل يمشي، فلما لقيته امرأته لم تعرفه، قالت له هل رأيت نبي الله أيوب؟ لقد كان أشبه الناس بك حين كان صحيحا. قال لها أنا هو. صبر واحتسب وسلم أمره إلى الله، ولم يتسخط على الله ولم يعترض على الله، فأكرمه الله ورفعه درجات. بعث الله تعالى إليه سحابتين، الأولى أنزلت على بيدره من القمح ذهبا حتى فاض، والثانية أفرغت على بيدر الشعير الفضة حتى فاض، والله تعالى أعطاه بدل ما فقد من الأولاد أكثر مما كان له. سبحان الله. الله أكرمه ورفعه درجات. فقال بعض أهل العلم كان يوم العاشر من محرم عندما رفع الضر عن أيوب عليه سلام الله. ومن هذا نأخذ كذلك من العبر أن نصبر على ما ابتلانا الله سبحانه وتعالى به، مهما كان البلاء شديدا في الجسم في الأهل في المال، أن نسلم أمرنا إلى الله عز وجل، أن لا نلجأ إلى معصية الله، وأن لا نفعل كما يفعل بعض السفهاء عند نزول البلاء والمصيبة، يتسخطون على الله، يعترضون على الله، فيخرجون من الإسلام، شعروا أو لم يشعروا خرجوا من الإسلام، ضروا أنفسهم، هو المصيبة لم ترتفع، إنما ضروا أنفسهم والعياذ بالله. والاعتراض على الله خروجهم من الإسلام، يعني بيكون هذا أخو لإبليس في الكفر والضلال، فليتدارك نفسه من فعل هذا واعترض على الله بأن يدخل في الإسلام فورا بالنطق بالشهادتين، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فاصبر واحتسب ولا تعترض يا أخي، إنما عليك أن تأخذ العبر ممن عبر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على أن نأخذ العبر، وأن يرزقنا الله تعالى حسن الاقتداء بالأنبياء عليهم سلام الله. نعم. إذن سنختم مع فضيلة الشيخ، لكن بعد أن نطرح عليه هذا السؤال الذي وردنا عبر الواتساب، بيقول هل هناك دعاء معين يفضل ذكره في ذلك اليوم في عاشوراء؟ ما ورد في الحديث الشريف دعاء مخصوص يذكر في يوم عاشوراء ولا يذكر في غيره. هذا ما ورد، إنما يطلب الصيام. نعم. يطلب فعل الطاعات ويطلب تجديد التوبة، فلو أكثر من هذه الكلمة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين،